الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأمس استعرضنا غالبية الأطوار التي نؤدي بها قصيدة المقدمة، كان الانسياق بناء على رغبتكم. قدمنا الديباجة وأبيات الخمسة الأولى على طريقة الدرج الأشبه بالمثكل أو مقدمة المثكل، ثم انتقلنا في البيت السادس إلى المثكل، قرأنا خمس أبيات من المثكل مع المد الحزين والحنين الذي يصطحب الجمهور الخطيبة في أنينهم وحنينهم، وقلنا يجب أن يكون حنين الخطيب وطبقة الصوت التي ينطلق بها ضمن استطاعة وقدرة المستمعين. الخطيب اللي يرفع صوته أعلى من مستوى المستمعين ما راح يقدرون يتجاوبون وياه بالحنة أو بالونة. هذه يعني مثل تعتبرها فرامل بريك للخطيب، خاطر يبقى محافظ على صوته وعلى جهوزيته لأداء القصيدة. ثم انتقلنا بعد المثكل بالبيت الخامس أو السادس ليون للطور القزويني الذي هو أكثر حزنا أشد شجاء وحرارة، زين، وفعلا هي أبيات القصيدة. من وصلنا للقزويني زادت حرارة اللوعة والمصاب في هذه الأبيات. البيت اللي بعد الخمستعش بيت طلعنا به بالمثكل الثقيل، طبقة العالية، طبقة صوتية أعلى، في سبيل ننزل إلى الطور التخميس. بيتين أو ثلاثة الأخير قرينا التخميس، وقلنا التخميس من أجمل الأطوار التي تصب في خانة الأبيات الشعبية. حاولنا أن نقرأ بالأمس عدة أطوار من الشعر الشعبي، وشفنا شلون أنه طور التخميس ينسجم معها جميعا. قرينا بحر طويل اجتي مبرشمة، قرينا نصاري اجا مضبوط وياها فيت، قرينا نعيم جاريد اجا وياها، نقرأ تجليبة موشاح يجي وياها، قرينا فائزي اجا وياها مباشرة. وشفت كيف ان ضيفنا الشيخ الباقر القادم من بلاد القطيف قرأ المقدم على طريقته الخاصة، رفع الصوت في البداية، صح، صوته كشاب صوت جميل جدا وأدى بشكل جيد، بس لما راد ينتقل إلى الفائزي وجدنا أنه انخفض الصوت نتيجة فجوة في ترتيب المقامات. الفجوة وين؟ في ترتيب المقامات. شوفوا هاي السجادة لقبالنا شقد جميلة، الألوان متناسقة، يعني هذا اللون قريب من هذا اللون ينسجم معه. لو ردنا نجيب هنا نحط فد لون مثلا أزرق زنجاري، يعني يصير أجلكم الله يلعب 16 نفس، ما ينقبل ما ينقبل. في درس اللي عرفتكم بأسماء المقامات قلت لكم أكو مقامات فرحة أكو مقامات حزينة، فالانسجام بين مقام ومقام مطلوب هنا. ما تروح تجيب مقام ما ينسجم مع الأبيات اللي انت كنت تقراها، فيبين الفارق، يبين النشاز، تبين الفجوة، وينكشف الخطيب عن ضعف ووهن وعدم إدراك وإلمام بالمقامات وما عنده ثقافة موسيقية. بينما احنا لا، احنا نريد نسوي كوكتيل تشكيلة من الأطوار والأوزان نأدي بيها هذه القصيدة المقدمة اللي تفتح القلوب وتفتح مجاري العيون، ها، وتوجه المستمع صوب مصيبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كان مطلوب أنه أنا أمثل الدور، يعني أدي نموذج الأول ثم تقومون تباعا بأداء هذا الدور. نجح البعض بشكل طبعا أفضل من المرة الأولى، وقد يكون انتاب البعض تسرع معين، وهذا التسرع هو الذي أدى به إلى عدم تطبيق المسألة 100% والتنفيذ 100% لبعض الأمور. لا تتوقعون يجي بين يوم وليلة، يعني كارل ماركس وإنجليز أنجزوا النظرية الماركسية مالتهم، الاشتراكية مالتهم، طبقتها عدة بلدان في العالم صح، وعلى مدى 100 سنة كل بلد من البلدان كان تطبيقه مختلف عن البلد الآخر. يعني اشتراكية روسيا كانت غير اشتراكية الصين، اشتراكية الصين غير اشتراكية بلغاريا، بلغاريا غير كوريا، وعلى هذا الأساس كل الاستجابات اللي عندنا تصير تختلف من فرد إلى فرد. لا تتوقع بين ليلة وضحاها راح تحفظ 100%، لا، هذه ما تصير نهائيا. إلى الآن أكو كثير من الخطباء، حتى نفس الخطيب مع نفسه قد يختلف من مجلس إلى مجلس، تبعا لشنو؟ للراحة النفسية، تبعا لانسجام الجمهور معك. أنت اليوم تشعر نفسك موفق، باشر تشعر نفسك مو موفق. نفسك أنت تقرأ نفس القصيدة، نفس الطور، نفس الأداء، نفس الموضوع. زين، أنت تشعر أنه البارحة كنت موفق واليوم مو موفق، أو العكس، شنو السبب؟ السبب أنه هذه القضايا ليست روتينية، ليست فقط يعني متجردة عن العاطفة والعشق الذاتي للقضية. يجب أن تعشق ما تؤدي، يتفاعل معك المجتمع قاطر توصل إلى ذروة الأداء الصحيح. ياما وياما هاي القصيدة يمكن أن أقرأها 200 مرة 300 مرة، مرة عن مرة تختلف، تلاحظ شلون؟ فأنت لا تتوقع أنه تقول أنا اليوم بما أنه ما أديتها أنا فاشل. لا، أنت مو فاشل، أنت قصرت في ناحية من النواحي، قد يكون تتلافى هذا التقصير في الأداء للمرة الثانية، قد يكون بالمرة الثالثة تؤدي أداء مميز 100%، ويمكن بالمرة الرابعة تنتكس في جانب من الجوانب. أحيانا ينكت بيك الصوت، أنت وتصيح اجتك فد وصلت بلغم ونزلت هنا بلاعيمك، شو تسوي هذه الساعة مثلا؟ أو أنت وتصيح أنت بالمد وجتك عطسة، هذني الأمور مو بإيدك، أبدا مو بإيدك. أتذكر مرة من المرات كنت أقرأ في حبوش في جنوب لبنان، وليلة علي الأكبر كانت ليلة عظيمة، وبعد ليلة أنا أردختم، وحضرت شخصيات بالمجلس جدا ضخمة، رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان كان حاضر المجلس، مرحوم شيخ عبد الله نعمة وأخوه شيخ عبد الحسين، والمجلس على أجمل ما يكون، يمكن أكو قدامي فد 50-60 مسجل دا يسجل. إجا واحد من أهل المسجلات شال المسجل ماله وراح، أنا سوى هالشكل لو كأنما ذبيتني من المنارة للقاع، كربستني تكربس، ما صرت أعرف، ما شفت قدامي بعد لا سيبويه ولا غير سيبويه، بس ناوشني نهاية المجلس. هسه ما أدري هو دي غير بطارية، ما أدري دي يقلب الكاسيت، ما أدري خلص شنو الموضوع، ما أدري، بس أنا حسيت بأنه أنا انتكست، كأنما ذبيتني من فوق المنارة اللي جوه، تكسرت. الشيخ بها عليك ليش بيك أبو حسنين دقيق على كيفه، قلت له شيخنا ما أدري تغيرت الوضعية سامحني، ختمت رأسا دخلت بالمصيبة، ختمت المجلس. فهذني الأمور ليست مقياس، وما انتهت الدنيا في فشل، لا أبدا، أفشل مرة ومرتين وثلاثة، هذه نتعرض لها طيلة حياتك الخدمية، مرة تنجح مرة تفشل، مو بإيدك، يجوز نية صاحب المجلس عاطلة، شو مدري كنت صعدت المنبر وهو أنت نيتك الله وللحسين وذاك نيت قلب، تصعدت والله مرة صعدت أرد أقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله عضيت لساني، عضيت لساني. إنما الأعمال بالنيات، مو بلاش. نيتك نية الحاضر، نية الواقف بالباب، نية هذا اللي يخدم، هذه النوايا كلها تؤدي، من تكون مخلصة لله جل وعلا تؤدي بالكامل إلى نجاح العمل 100%. أي شائبة من هالقضايا لعله امتحان رباني، الله يريد يشوف من عندك أكو عندك تصميم وإرادة على الخدمة لو لا. تنتكس مرة ومرتين وثلاثة مو مشكلة، لازم تواصل، لازم تواصل. شلت البيرغ لازم تسلمه، والمن تحسب حسابك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، لأن احنا عملتنا ويا، احنا أنصارة إن شاء الله. زين، هسا اليوم منو من عندكم راح يكون كبش الكتيبة؟ اي مقرين عدة أشكال. زين، ها انت لما تقرا كل جزء منفرد يصير عندك هالخربطه، اما من تتسلسل تجي من البدايه ما راح تتخربط. تمام؟ لا ما يختلف، هو هن هذني كلهن من طبقه واحده، السده واللحمه اثنيناتهن جايبيهن احنا من نفس المقامات القريبه من بعضها البعض. اي اي صحيح، حتى لو بالاخير حتى لو بالوسط يبقى أداءك الصوتي من نفس الخانة من المقام. هذه ميانة أولى، ديش ميانة ثانية، ما عندنا مشكلة بالموضوع، بس تعال بتسلسل. يعني اليوم هذا عنده قفل هاي الباب، إذا ما جبت مفتاحها الأساسي لا تقدر تفتح الباب، ولا راح يفوت المفتاح بمكانه. لكل قفل مفتاح، لكل مقام من المقامات مفتاح. المفتاح هو المقدمة، هو التمهيد إلها. ليش البارحة أول ما بلش منو كان حيدر؟ يمكن مو، لا أول بارحة شنيت منو كان أول ما بلش؟ بلش غلط. منو كان أول ما بلش؟ بلش بغير نغمة، عرفت أنه ما راح يوصل. لا لا، عرفت ما راح يوصل. ليش؟ وقلت لكم، قلت لكم هاي 4-5 طرق، شوف هذا الرسم بعدها موجود، 4 طرق ما تؤدي إلى ما نريد. البداية الصح أهم شيء. جينا أنت دخلت هنا هم درس تستفيد من عنده، دخلت في طريق غير طريقك اللي يؤدي بيك إلى هذا المجال، استمر بالخطأ مالك، لا تتراجع بنص الطريق. إذا تراجعت بين عليك وافتضح أمرك بأنه أنت فايد غلط، لا تتراجع. كان عندنا بذيك الدورة الله يوجه له الخير سيد أديب العرجي، سيد أديب العرجي كان يقرأ المثكل، مستمر بالمثكل، ما يقدر ينتقل، يعني صوته جاي وصله وحدة. قلت له استمر استمر استمر استمر لآخر القصيدة، لا تتوقف، بس توقفت بين النشاز عندك، استمر على طور واحد، ما عندي مشكلة. إذا تأدي طور واحد، احنا مو الآن 5 أطوار، أدي طور واحد وللأخير بشكل صحيح وجميل، خلي يرتفع صوتك شوية شوية، جدا جميل، أحسن مما تنتقل من طور إلى طور ما تتقن الانتقال ويفتضح أمرك أمام الناس. عرفت قصدي شنو؟ خلي أقرأ لك طور آخر تحس أنه نمط واحد من الأداء، وهذا ما به انتقالات كثيرة. فنفوز فوزا عظيما، شجر الأراك أراك تزهو مورقا، عودا فما لك مورقا لا تجزع، أيروق عينا منزل بك رائق، ومنازل التنزيل قفر بلقع، ف فالدين قوى أهله فمحله دثر وشتت شمله المتجمع لله أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع طف بي على فلك الطفوف وقل له أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمعه فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوع متفجع مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الصبط منه أفضعه دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزعه لا فيه لآلك كلما دمعت لا عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع صحت ودعتك الله يا عيوني والله يردون عنك ياخذوني والله زجر وخول ليباروني انا نخيت اخوتي ولا جاوبوني والله يا اهل الحمية ما تجوني يا من دل عادي خلصوني. إنا لله وعليكم السلام. هذا طور المرحوم الشيخ الكعبي في هذه القصيدة الخالدة، ما بانتقال لا قزويني تمام ولا تخميس ولا غيره، طريقة واحدة جميلة جدا ورائعة جدا، تقدر تقرأ عليها كل القصائد، اقرأ عليه ما عندنا مشكلة، بس يكون انسياب صوتك بشكل متوازن، بشكل ما بيصعد ونزلة مو متوازنة، يجب أن يكون متوازن، هذا اللي يريد نوصل إليه. إذن هذه الطرائق ما نازلة بالقرآن الكريم، ما عندنا نص قرآني بيها، إبداع أنت وطاقتك. اليوم صوتك يساعدك تقدر تتموج بيه، تموج باكر صوتك ما يساعدك، اقرأ طريقة واحدة، ما تقدر وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ وكأن مادة تحكي حكي صح. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يقريني. على كيفك، أقل من على كيفك بعد، من تنطلق شوية شوية تتحمى. شكو عندك صدى، شكو عندك زنجار في حنجرتك، شكو عندك ألم، صدقني تنساهن شوية شوية، أنت تحمى. شايفين مكينة الديزل، سيارة الديزل، أول ما تبدي الصبح من تضرب مارش وتشغلها تبربر مو مضبوطة، بس من يحمى الديزل شوية شوية تشتغل صافية. أنت كذلك، فلا تحاول أن تقحم نفسك في البداية بعدك مو حامي في أبيات تحتاج حماوة وتحتاج حرارة. إذا عرفنا أنه ليس هنالك قانون مفروض علينا طريقة من الطرائق، لا، كما أني أسلفت في محاضرة سابقة قلت لكم أنه الأوزان الشعرية والطرائق التي قرأت بها ما فيها نص ولا حديث نبوي شريف أبدا. ممكن هذا البيت الشعر تقرأ 20 طريقة، تمام؟ لا لا، الآن نقرأ لك إياه بطريقة المقتل مثلا. يا شيال راس حسين دن، والله يردن خواتي ويدي عن، وينصبن على المذبوح حن. تمام، هذا طريقة المقتل زين، مو باللازم هاي. أرد أقرأ طريقة أخرى. يا شيال راس حسين دنا دنا، والله يردن خواتي ودعنا، يا والله يردن خواتي ويا يا دعنا، ويلي ويحفر قبر ويوسدن، يا وينصبا على المذبوح يوحى. شيال راس حسين دنا، هذا معاشوري. إذن خلال قعدتنا نفس الأبيات قرأناها 3 أطوار، فما نازل نص قرآني إنه هذا الشعر اللي ينقرب هالطريقة. الخلط اللي دا يصير عند البعض إنه بعض أسماء الأطوار انطلقت على بعض الأوزان الشعرية، مثل النصاري. النصاري وزن شعري وليس طريقة أداء. تقدر تقرأ النصاري بشكل مقام عاشوري، هذا الطور العاشوري، تقدر تقرأ طريقة المقتل، وتقدر تتفنن به بطرائق أخرى. كما أن الزجل أو الرجز اللي نازل اللي هو على وزن الميمر، احنا نوزنا في الشعر الشعبي، ها هذا ممكن ينقرأ، لكن كثير من القراء ما يعرفوا طريقة أدائه فما يقرأ. مثل يا حسين يلدشرك بطرف لساني، حاشاك لن يوم الحشر تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، ناجح الصار بدفترك عنوانه. هذه لطم يقروها لطم زين، تنقرا هنا عندنا طبعا تنقرا، ليش ما تنقرا؟ اقرا كمل لي انت الان. راسي ورؤوس فتتي مع نسوتي يهدى لرجس في الظلال مبيني، اقرا لي بطور التخميس هسه شلون انزل لك عليهم. تهدى لرجس في يا حسين يلذجرك بطرف لساني، يا وحاشاك لن يوم الحشور تنساني. الاعتقاد بدفترك عنواني، والله ناجح صار بدفترك عنوانه، يا ناجح صار بدفترك عنوان. تمام لا لا؟ افترض انه مو هالابيات. ان تنكروني فانا نجل الحسن، صبط النبي المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كل بين أناس لا سقوا صوب الميزان. تمام لا؟ يا حسين يا ذكرك بطرف لساني، حاشاك لين يوم الحشر تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، ناجح صار بدفترك عنوان. هذا شنو ميمر؟ نتحول على التجليبة. يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحي، اشهل بلوال مثلها ما بلو. هذا هم تجليبة عدل. شنو بعد؟ جيب اي طور اي وزن شعري الان نقرا نفس الوزن. نفس القطيفي سحب على هذه الابيات، نفس الطور القطيفي اللي يقرون به الفائزي قرا به هذه الابيات. يقدر هو لازال مسترسل بالقراءه، خلص مثلا خلص الفائزيه مالته وعده بيت ابوذيه، يعني ما يقدر يقرا البيت الابوذيه نفس الطور؟ يقدر يقرا نفس الطور. أنا قلت لك وين ما وصل بيك الصوت إلى أي طور استرسل في ذلك الطور ولا تدشز. منو الآن يتقدم؟ شيخ نبيل. يلا شيخ قاسم تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. شيخ نبيل. فنفوز فوزا عظيم، إن كنت مشفقة علي دعيني، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني، بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني، بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة مجنوني إن جن فل العامرية يافعا إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين أيني هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء يا بعد الزمان وقربه ينسي غوثاه ذكراك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبوية أنت إلا روضة ممطورة هي بدم الأحبة للسحاب الجوع وافى الحسين فيك المنون وإنني هي وافيت فيك عن الحسين منوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه جنيني إلا بقتل فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذي عيني هذا دمي فلتر وصادية الضبا منه وهذا للرماح وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني رأسي وأرأس فتيتي مع نسوتي يهدى لرجس في الظلال مبيني الشام. الله يرحمه. لا طبعا يعني عجيب يعني ما له الحنين ما موجود اي ابدا قد يكون يعني حتى يستهجنون اذا واحد حن او بكر او نحب او حط ايده على مستر او ادي بارك في الشعر هذه يشوفوها عجيبه مره كنت اقرا في حسين النبطيه وشيخ عبد الحسين الصادق الله يحفظه اجهش في البكاء زين صار يبكي وشهد الجماعة ها ها ها مولانا إن شاء الله ما في شيء صلوا على محمد وعلى محمد خفضوا قالوا مش بيكم خلوني دهبشي ده حبالي هاي القاية اللي هي تشبك ما خلوا يعني ما خلوا له هو يستمر بالبكاء ماله وخفضوا المجلس كله لذلك المجالس حقيقة حلال حلال على أهل الخليج كله صورة عامة لأن هم أهل المجالس هم اللي يحيون من قلب في هالحنة وفي التفاعل الاستمرارية تفيدنا من يتقدم بعد شيخ قاسم شيخ نبيل الله أستقبلك بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فنفوز فوزا عظيمة إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي أني لومك سامع إني إذا في الحب غير منون بيني وبين الحب عهد وكلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء قرب الزمان وبعده ينسي غوثايا من ذكراك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب الجنون وفى الحسين بك المنون وإنني وافيت فيك عن الحسين منوني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين وبهمة قزعة خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي يا سيوف خذيني هذا يا دمي فلتروها بيت الضبا منه وهذا للرماح وتيني هذه رجال في رضاك ذبائحون ما بينما وبين طعيني رأسي ورؤوس فيتني مع نسوتي يهدى الرجس في الظلال مبيني. أحسن الله. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي إني للومك سامع إني إذا في الحب غيري أميني بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامر يتيافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، قرب الزمان وبعده ينسيني. غوثاه من ذكرك وقعة كربلاء، يا أم كل حزينة وحزين. يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب الجوي. وفى الحسين بك المنون، وإنني وفيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. تقل أخويا أبو علي أخويا ما تقعد يا أخويا وشوف حالي حالي، أنا براس الرمح راسك قبالي قبالي. والله كل من شايف حالي بجالي بجالي، والله حالي الغريب بغير والي. توني ذكرت عزي ودلالي، والله بيت وصفه من الزلم خالي، والله بيت وصفه من الزلم خالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترجع الى هذا المستوى من الصوت والحراره. ستدخل من هنا إلى الأبيات الشعبية. الأبيات الشعبية نفس المستوى من هذه الحرارة. هالشكل من قسمت طاقاتك، قسمت الحرارة وقسمت السرعة، راح تعرف شلون تتحرك. اعتبر نفسك مثل ما قال شيخ بازل تسوق سيارة. لا حفا لا لدهن بس ما عرق السيارة معلق وما قفت طريق مطارها ما هذا مكان الشيخ نبيل عليك. طبعا كثير من الخطباء من يشعر بالخجل ويشعر بالرهبة في سبيل التخلص من هالعقدة يفتح صوته، يعني يريد يراويله بس ترى انا مو كجدان مو خايف مو متردد. شيخ راسم يقول هذا حمام سهل حمام سهل نستاهل 500 درهم عجيب. اي شوف لانه نان عالي تمام ولا نان عالي. مثلها في الظاهرة من تنزل للأدراج تسرع من تسرع تنزل للأدراج تهبط صراحة لأنه عادة التخميس أقل من المتكل العادي صح؟ التخميس صوته أقلية لاحظ شلون؟ لكن اللي ترتاح بالتخميس بس اللي ترتاح جدا ترتاح. هذه رجال في رضاك ذبائحهم أهدأ من بيت العادي وايد. ليش التمهيد هذا؟ ليش نزلنا 60؟ طب نطلع نقلع بالشعب. الشعب اذا تقرا عاشور الرسل تحتاج تكسر وكذا. احنا قلنا الابيات الاولى هذه خلاص قريتها مو كثير سريع. بس ما ادري نقيتها. احنا ندري لو قيت تسوي لكن قريتها في قطيبيه. ان شاء الله لسه مو لقيت. ما قلنا مو لقيت، الكل لقيت. ولكن خلاف القاعدة. وأنا لست يعني مو ضد. لا، أنت اقرأ أي شيء يعتبر نظيف. ولكن اعرف نفسك أنه خلقت القاعدة. خلقت القاعدة، فيقل النقاش. يعني اعتبر نفسك اليوم أنت في ملعب العباسي. وأكو عدة مسارات من عدائين. صح؟ أطلقوكم كلكم في سباق رجل. انت عرفت انك قلت لاني جيت من نص الملعب والله انت شكلك. لا من الملعب مرات يعني يرفع شيء. لا مثل ما يرفع ليش؟ رحمه الله. لا يرفع اليوم. لا بينك انا وياكم لا اعلمكم بعض فنون الغش واللف والكتابه. زين. عندي مشكله من مشكلة؟ ما أعرف أبو